بأن محمد رسول الله، ونحن نؤمن ونصدق بأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن ما يقول واحد بنفسه أنه غفر لي ما تقدم من ذنبي لأني ما أدري هل تقبل عملي أم لا، لكني أرجو أن الله تقبل عملي، لكني ما أجزم أنني تحصلت على هذا الوعد، ولكن أرجو أني تحصلت على هذا الوعد. كل ذلك من أجل عدم تزكية النفس وتزكية العمل، وأنه يكثر الإنسان المسلم من الأعمال الصالحة خوفا من النقص فيها، ولذلك شرعت النوافل من أجل أن يجبر بها نقص الفرائض ومن تقص منها. فبهذا نتذكر قوله صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم، وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم، وأن يعفو عنا وأن يلطف بنا ويتجاوز عنا، وأن لا يؤاخذنا بما كسبت أيدينا ومما حصل منا من تقصير وإساءة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. طويل معك ورقة؟ لا مش طويل، أنا كنت عمر في أحرم في دير علي وغيب دير علي مدينة سنة ماضية رام مدينة، وإحنا جايين طافم في دير علي على سوى يدر عمر، فهو يجهل كيف تتم العمر، فشاف زمايله في الفندق يجهل كيف تتم العمر، طوف السعي وخلاص، خطوف يسعى ويحلق رأسه، ما يعرفش خلاص عنه. فشاف جماعة في الفندق حلقوا رأسهم بعد ما عملوا العمرة، فحلق زيهم على بالهم كده عملوا العمرة. طفت وسعيت ولا ما طفت؟ لا لا لا لا لا، البس ثياب الإحرام الآن وطف وسع واحلق رأسه. ما كنت فيك يا مرحبا، إذا كان جاهل معلش معلش إذا كان جاهل يعني، ولا من تنعيم ولا لا من هنا، بس الحين الحال الآن يطاف يلبس الإحرام يجي يطوف ولا سعر في الحالة، ما دام له جاهل أو ناس يلبس ثياب الإحرام يطوف يسعى ويحلق رأسه يعني.